والآن مع الشريط السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه: باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يد الله عز وجل، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أبو بكر: لم يقل المخرمي بالنهار، قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة. فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر، أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر لتعلم وتتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا فيما سبق الكلام على الباب الحادي عشر من إثبات هذه الصفة العظيمة، وهي صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وبقي علينا الباب الثاني عشر. فقال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في إثبات يدي ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبيد أو بعدما يبدلها، بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضغاب وحمأة وغمل وتراب. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هو الزهري، محمد بن يحيى بن عبد الله، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الزهري، وهو من كبار الحفاظ، تقدم لنا مرارا، وتوفي في عام 58 و200، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه، ومعلوم ما جرى بينه وبين البخاري، جرى بينه وبين البخاري بعض الشيء. نعم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عفوا أبو صالح، وأبو صالح هو عبد الله، أبو صالح هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المعروف بكاتب الليث، وذلك لاشتهاره بهذا، كان كاتبا للليث بن سعد، وبالتالي كان مكثرا عن الليث بن سعد. ومحمد وعفوا عبد الله بن صالح توفي في عام 22 و200. نعم. وقد علق له البخاري كثيرا في كتابه الصحيح، علق له. نعم. وخرج له أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن، وأما الإمام مسلم فلم يخرج له، وكذلك أيضا بعض أصحاب السنن لم يخرج له. وعبد الله بن صالح فيه كلام كثير فيما يتعلق بحفظه وضبطه. نعم، ومن أسباب الكلام فيه أن هناك أحاديث أنكرت عليه تفرد بها، وأيضا من الأسباب التي دعت إلى الكلام فيما يتعلق بحفظه وضبطه هو أنه كان له جار، كان له جار، وهذا الجار كان يدخل في كتابه ما ليس منه، كان يدخل على عبد الله بن صالح أحاديث هي ليست من حديثه، ولذلك لا يخفى أن الضبط ضبطان، الضبط ينقسم إلى قسمين، إما ضبط حفظ وضبط صدر، وإما ضبط كتاب. نعم، أما ضبط الحفظ فهو أن يتقن ما حفظ، أن يتقن ما حفظ، وأن إذا حدث به يكون حافظا لما حدث. وأما ضبط الكتاب فهو لابد أن يصون هذا الكتاب الذي دون فيه الأحاديث التي سمعها، نعم، من شيوخه، لابد أن يحفظ هذا الكتاب وأن يصون هذا الكتاب، لئلا يدخل في هذا الكتاب ما ليس من حديث هذا الراوي، ما ليس من حديث صاحب الكتاب. وهناك مجموعة من الرواة تكلم فيهم بسبب هذا الأمر، وهو أنه كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم، مثل قيس بن الربيع، وقال أن له ولد فكان يدخل عليه ما ليس من حديثه، وكذلك أيضا سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي، كان أيضا له أيضا كاتب له وراق، فكان هذا الوراق يدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصحه بعض الحفاظ كأبي حاتم الرازي، وأمره أن يبعد هذا الوراق عن كتبه ولا يستأمنه على أحاديثه، ولكنه لم يفعل، فلذلك سقط حديث سفيان بن وكيع، وتكلم عليه بسبب هذا الأمر. نعم، كذلك أيضا ممن تكلم عليه بسبب هذا الأمر هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. طبعا هذا أيضا يوافق أن هؤلاء أو أمثال هؤلاء لا يكون عندهم من الإتقان بحيث يميزون ما ليس من حديثهم مما كان من حديثهم. هناك من الحفاظ ممن يميز، قد يدخل عليها أشياء ومع ذلك لا تجوز عليه ولا تمر بدون معرفة منه لها فينكرها، مثل ما حصل لأبي نعيم الفضل بن دكين، أراد يحيى بن معين أن يختبره فنهاه الإمام أحمد أو لم يوافقه الإمام أحمد فأبى إلا أن يختبره، وقصد يحيى بن معين من ذلك هو أن يتأكد هل حصل لأبي نعيم تغير بالحافظة أو لا. فيحيى بن معين هذا الاختبار منه ليس على سبيل العبث، وإنما يريد أن يتأكد هل الرجل لازال حافظ، ولذلك يحيى بن معين إن وجد مثل هذا الشخص، يعني وجد شخص أخذ يخلط في حديثه فينهى من الدخول عليه، أو يأمر أولاده بأن لا يدخل عليه أحد لأن لا يحدث بالأحاديث الباطلة والأحاديث المخلوطة. نعم، فكان يذب عن السنة النبوية. نعم، فجعل على رأس كل عشرة أحاديث حديث ليس من حديث أبي نعيم، فعندما قرأ علي يحيى بن معين أو عندما أراد أن يقرأ عليهم جاء إلى هذا الحديث بعد العشرة الأولى فقال هذا ليس من حديثي، بعد العشرة الثانية أيضا أدخل يحيى بن معين حديث ليس من حديثه فعرفه أبو نعيم، المرة الثالثة أيضا فهنا انتبه أبو نعيم وعرف أن يحيى يريد أن يختبر وأن يحيى متعمد لذلك، فقال إن أحمد ما يفعل هذا أروع من أن يفعل هذا الشيء، فقام ورفس يحيى بن معين ودخل إلى بيته، فقال يحيى بن معين أن هذه رفسة حب لي من كذا وكذا، ف فهو أراد رحمه الله أن يختبر أبو نعيم، وكما حصل أيضا لأبي جعفر العقيلي. يقول مسلمة بن قاسم أتينا إلى أبي جعفر العقيلي فكنا نقرأ عليه، فما كان يخرج لنا كتبه، وإنما كان يكتفي بأن يسمع ما يقرؤون عليه. فبعد ذلك تحدثوا فيما بينهم، قالوا إما أن يكون هذا الشخص هو من أحفظ الناس بحيث أنه لا يقابل على كتاب عنده ما يقرؤون به على العقيلي، وإما أن يكون إنسان كذاب ليس بصادق ولا حافظ. فأرادوا أيضا أن يختبرونه، فعندما أدخلوا شيء رأسا عرف هذا الشيء المدخل، فأخذ الكتاب منهم وأصلح كتابهم ومحى هذا الحديث أو خط عليه، فبعد ذلك طابت أنفسهم وعلموا أن العقيلي من كبار الحفاظ وأنه كان حافظا ومتقنا لحديثه. فأقول أن الرواة فيما يتعلق بالإدخال عليهم هم على هذين القسمين، هناك من ينتبه وهناك من لا ينتبه لذلك. نعم، فعبد الله بن صالح لم يكن بالمتقن أصلا. نعم، وخلاصة الكلام الذي فيه أنه صدوق لا بأس به، وحديثه القديم أقوى عفوا نعم، وأن رواية الحفاظ عنه، رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح أقوى ممن يروي عنه وهو ليس بحافظ. نعم، والسبب في ذلك أن الحفاظ مثل البخاري ومثل أبو زرعة كما مثل بهم ابن حجر، أن هؤلاء لا شك يميزون ما بين حديث الراوي وما بين ما لم يكن من حديثه، فعندهم تمييز وعندهم اتقان وحفظ وضبط ومعرفة وفهم. نعم، فهؤلاء في الغالب لا يحملون عن عبد الله بن صالح وما كان مثله إلا ما كان من حديثه، ولا أيضا يقبلون إلا ما كان مما ثبت أنه من حديثهم ومن كتبهم الصحيحة. فلذلك رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح تختلف من رواية غير الحفاظ، لأن الحفاظ يميزون فيكون لروايتهم ميزة، والأصل أنه لا بأس به، هذا هو الأصل والأقرب في حال عبد الله بن صالح. قال حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث، وهو من كبار الأئمة في زمانه ومن مشاهير أهل العلم في وقته، وتوفي في عام 75، وقد خرج له الجماعة. قال حدثني خالد بن يزيد، وخالد بن يزيد هو المصري أبو عبد الرحيم، وهو الجمحي ويقال السكسكي، وخالد بن يزيد خرج له الجماعة وتوفي عام 39، وهو ثقة فقيه. نعم، قال عن سعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال هو الليثي المصري أبو العلاء، نعم، وهو من السادسة. وسعيد بن أبي هلال أيضا خرج له الجماعة، والجمهور على توثيق سعيد، الجمهور على توثيق سعيد بن أبي هلال، نعم، ومنهم الإمام أحمد، ولكن نقل السادي عن الإمام أحمد قال ما أدري أي شيء يخلق في الحديث، ما قال اختلط وإنما قال يخلق في الحديث. الحافظ بن حجر في التقريب نقل هذه العبارة فقال اختلط، أن السادي نقل عن أحمد أنه اختلط. وأما عبارة السادي فهي قال ما أدري أي شيء يخلط في الحديث، في فرق بين اختلط وبين يخلط. نعم، فاختلط يعني هذا حكم على الراوي فكل، ويخلط هذا لعل في بعض الأحاديث، هذا لعل في بعض الأحاديث، ويؤيد هذا أن أحمد في رواية عنه أنه وثق سعيد بن أبي هلال، ووافقه أيضا غيره، فالجمهور على توثيقه. بل نقل الحافظ بن حجر في الفتح الاتفاق على توثيق سعيد بن أبي هلال. نعم طبعا ابن حزم تكلم فيه، ابن حزم تكلم في سعيد بن أبي هلال وفي حديث سورة الإخلاص أنها صفة الرحمن وأنا أحبها، الذي الرجل الذي كان يصلي بقومه في غزوة من الغزوات، كان معهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عائشة الحديث، وجاء كذلك أيضا من حديث أنس. نعم وكل نعم حديث عائشة في الصحيح وحديث أنس معلق أيضا في الصحيح، حديث أنس معلق في الصحيح. نعم المهم أنه كان يصلي بهم، فكان يبدأ بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، يبدأ بسورة الإخلاص ثم يقرأ بسورة أخرى، وجاء في رواية أخرى أنه كان يبدأ بسورة ثم يختم بسورة الإخلاص. فقالوا إما أن تقتصر على ما قرأت ولا تقرأ بسورة الإخلاص، نعم، وإلا نعم عفوا قالوا نعم إما أنك تقتصر على السورة التي قرأتها ولا تقرأ بسورة الإخلاص، فهو أدى إلا أن يصلي به. فكانوا يرون من أفضلهم فتركوه يصلي بهم، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عادوا فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الله يحبك سبحانه وتعالى. فابن حزم رحمه الله قال ما في شيء اسمه صفات، وقال أما هذا الحديث فلا يصح، وضعفه بسعيد بن أبي هلال أو عله بسعيد بن أبي هلال. ولا شك أن هذا غلط كبير من ابن حزم، ولو لم يثبت هذا الخبر فصفات الله جل وعلا لا شك أنها ثابتة له بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ابن حزم معروف جموده رحمه الله. نعم وهو في باب الأسماء والصفات خلط تخليط كبير، نسأل الله أن يعفو عنه. نعم فهو يقول ما في، يقول ما ورد في الكتاب والسنة يعني شيء اسمه الصفات، وقال هذا الحديث لا يصح، لكن لا شك أن هذا الحديث صحيح وصفات الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة. نعم فأقول تكلم فيه ابن حزم وكلام لا شك أنه مردود، فالراجح في سعيد أنه ثقة، هذا هو الراجح ولم يثبت اختلاطه. نعم قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولاه المدني، وزيد بن أسلم توفي عام 36 ومئة، وهو ثقة فقيه عالم، كان من مشاهير الناس في زمانه أو من مشاهير أهل العلم في وقته، كان مشهورا بذلك، وقد خرج له جماعة. نعم وأبوه أسلم مولى عمر وهو من كبار التابعين أسلم، وهو ثقة أيضا، ولزيد أولاد أسامة وعبد الرحمن وعبد الله وفيهم ضعف، وبالذات عبد الرحمن فإنه شديد الضعف. نعم ولزيد أخ وهو لا بأس به، لزيد بن أسلم أخ وهو لا بأس به. نعم قال عن عطاء، قال عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، وهو ثقة ثبت فقيه. نعم وقد خرج له الجماعة. نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد من السبعة المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء بأنه روى 5374 حديثا، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر وأنس وعائشة، وكل منهم قد روى أكثر من 2000 حديث، ثم بعد ذلك ابن عباس وجابر وأبو سعيد، وكل واحد روى أكثر من 1000، فهؤلاء السبع المكثرين. نعم وأبو سعيد هو سعد بن مالك، نعم رضي الله عنه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. نعم طبعا هذا الحديث على ظاهره، وأن الله عز وجل يجعل هذه الأرض التي نعيش عليها يجعلها خبزة سبحانه وتعالى، وتكون هذه الخبزة نزلا لأهل الجنة كما في هذا الحديث. نعم. وبعض أهل العلم تأول هذا الحديث ولم يجعله أو لم يحمل هذا الحديث على ظاهره. نعم. وهذا غير صحيح، بل لا شك أن الواجب حمل النص على ظاهره إلا لدليل. نعم. قال: يقطعها الجبار بيده كما يقطع أحدكم بيده خبزته في السفر. نعم. وجاء في بعض الروايات أن يعني يقطعها أنه يمدها، يمد هذه الخبزة ويوسعها. نعم. وقد قال عز وجل: إذا الأرض مدت. نعم. نزلا لأهل الجنة، النزل هو ما يعد للضيف، وقيل أن النزل هو ما يكون قبل الطعام الذي يعد للضيف، وهذا لعله الأقرب كما قال ابن حجر، أن النزل إما أن يكون ما يهيأ للضيف قبل الوليمة، قبل الطعام يبدأ به. نعم. وإما أن يكون نفس الوليمة التي تعد للضيف. نعم. قال: فأتى رجل من اليهود. نعم. طبعا ابن خزيمة رحمه الله قبل أن نكمل الحديث قال: نعم، في هذا الحديث البيان أو في هذا الباب أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده. طبعا تقدم لنا أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده. نعم. فجاء القبض وجاء بأنه يأخذ الأرض، جاء القبض وجاء الأخذ، وجاء كذلك أيضا الطي، جاء العبارات الثلاث، جاء القبض وجاء الأخذ وجاء الطي. نعم. وكل هذه العبارات معناها متقارب، ومعنى ذلك الجمع، أنه يجمع الأرض سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. قال: فات رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. نعم. ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ نعم. طبعا اليهود عندما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر وافق ما عند هذا اليهودي. نعم. وهذا مما بقي عندهم من الدين الذي لم يغير ولم يحرف ويبدل، فلذلك عندما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال له على سبيل التقرير: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ طبعا على سبيل التقرير هذا عند اليهودي ولا لا شك. نعم. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة وهو الحق. نعم. قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اليهودي أخبر كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قبله. وفي هذا الاستماع لأهل الكتاب. نعم. ولذلك جاء في صحيح البخاري في حديث أبي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. وطبعا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا في الشيء الذي لا يكون عندنا دليل على صدقه في كتابنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا دليل أيضا على تكذيبه. إن كان عندنا دليل على صدقه فهذا حق، وإن كان عندنا دليل على تكذيبه فهذا لا شك أنه كذب. بقي القسم الثالث، المسألة ثلاثة أقسام: ما ينقل عن أهل الكتاب إما حق وعرفنا أنه حق لأنه موافق الكتاب أو السنة، وإما أن يكون باطل كذب لأنه مخالف الكتاب والسنة، وإما أن لا يكون لا من الأول ولا من الثاني، لا ندري هل هو صدق أو كذب، فهذا لا يكذب ولا يصدق. نعم. وهذا يفيد كما تقدم أن ليس كل شيء حروف وبدل، وقد ذكر هذا المعنى الإمام ابن تيمية وابن كثير. نعم. لا شك ما ذكر الله عز وجل أنهم حرفوا وبدلوا، ولكن ليس كل شيء، بقي عندهم شيء لم يحرف. نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وهذا تقدير من الرسول عليه الصلاة والسلام بما أخبر به هذا اليهودي، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يخبر أهل الكتاب بنفس ما أخبر هو عليه الصلاة والسلام. نعم. فعندما حدثه هذا اليهودي بنفس ما أوحاه الله عز وجل إليه فرح بذلك عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث فاطمة بن قيس عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري عندما وقع لتميم ما وقع في الجزيرة ونواة الدجال، فعندما حدث بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وحدث الناس بما أخبره به تميم الداري. نعم. قال: ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. هذا اليهودي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: لام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون. نعم. معنى لام كما جاء تفسيرها أي ثور. نعم. وجاء في رواية بالام، جاء في رواية بالام، جاء في رواية أخرى بالام. نعم. وهذه العبارة قد تكلم عليها بعض أهل العلم، والخلاصة في معنى هذه العبارة أنها كلمة عبرانية باللغة اليهودية، وأن معناها كما جاء في هذا الحديث الثور، هذا معناها، معناها ثور. نعم. والثور يذبح لأهل الجنة. نعم. أول شيء، نعم، أول شيء يكون نزلهم نزل أهل الجنة، أو يكون طعامهم، نعم، وإدامهم يكون زيادة كبد الحوت. طبعا النون هي الحوت، النون هي الحوت، ولذلك يونس عليه السلام ذا النون أي صاحب الحوت. نعم. فيأكلون أولا زيادة كبد الحوت، وقد جاء في الصحيحين في حديث حميد عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وسمع به عبد الله بن سلام وكان حاضر من أخبار اليهود، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أسألك عن ثلاثة مسائل لا يعرفها إلا نبي. نعم. المسألة الأولى: ما هي أول أشراط الساعة؟ والثانية: ما هو أول طعام لأهل الجنة؟ والمسألة الثالثة: لماذا أو متى ينزع الرجل لأبيه ومتى ينزع لأخواله، يعني متى يكون المولود يشبه والده ومتى يكون المولود يشبه أخواله، يشبه والدته أكثر من والده. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فهي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نعم. هذه أول أشراط الساعة. نعم. وأما أول طعام لأهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، هذا أول طعام لأهل الجنة. نعم. وأما المسألة الثالثة وهي متى يشبه المولود والده ومتى يشبه أخواله أكثر من والده، أكثر من شبهه بوالده، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سبق ماء رجل كان المولود يشبه أكثر، وإذا سبق ماء المرأة كان شبهه بأخواله أكثر. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأول ما يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، والزيادة هذه القطعة التي تكون مع الكبد وهي طعمها جيد أو طعمها طيب. نعم. فهذا أول طعامهم. ثم بعد ذلك يذبح لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة، كما جاء ذلك في حديث ثوبان الذي خرجه مسلم نعم. ثم قال يأكل من زيادة كبدهما، نعم أي كبد الحوت وكبد الثور 70,000. نعم هؤلاء 70,000، إما أن يكون العدد محدد 70,000، وإما أن يكون المقصود هو الكثرة، إنما يعني أحيانا يعني يقال 77 أو كذا، المقصود هو الكثرة، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس معنى هذا أنه لو استغفر عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 أنه سوف يغفر لهم، وإنما المقصود أنك مهما استغفرت لا يغفر لهؤلاء لأنهم ماتوا على الكفر، وهؤلاء هم أهل النفاق ماتوا على الكفر، نعم، فلذلك لا يغفر لهم. فهذا العدد إما أن يكون المقصود به التهديد، وإما أن يكون المقصود هو ليس التهديد وإنما المقصود الكثرة، نعم. وإذا قصد به التحديد لعله، يعني قيل لعل هؤلاء 70,000 هم الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، نعم لعلهم الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، نعم. ثم طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، نعم. قال المصنف رحمه الله: باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله عز وجل. قال: وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان للمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي، نعم. ومحمد بن عبد الله بن المبارك هو ثقة حافظ صاحب حديث من الطبقة 11 توفي بعد 50 و200. قال: حدثنا وهب بن جرير وهو بن حازم الأزدي، نعم. ووهب بن جرير ثقة توفي بعد 200، نعم. وبالذات هو مقدم في شعبة، وجرير والده أيضا ثقة جليل. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام من كبار الحفاظ، توفي 60 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن عمرو بن مرة وهو بن عبد الله بن طارق المغادي الجملي الكوفي، وهو ثقة جليل ثقة عابد، نعم، نصب بأنه كان لا يدلس، وهو من صغار التابعين طبق 5. عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود الهذلي، نعم. وأبو عبيدة اختلف في اسمه، فقيل أن اسمه كنيته، وقيل أن اسم عام، والأقرب هو الأول، لأن ما يذكر والله أعلم إلا بأبي عبيدة، نعم. وأبو عبيدة توفي إما 31 أو 32 أو 33، لأنه ذكر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شداد وأبو عبيدة فقدوا في ليلة دجيل أو وقعة دجيل، نعم، وهذه وقعة أو معركة فقد فيها هؤلاء الثلاثة، واختلف في وقتها، كلا 81 كلا 82، بعضهم ذكر 83، نعم. وأبو عبيدة قد خرج له الجماعة، وقد اختلف في سماعه من أبيه، نعم، والصحيح أنه لم يسمع من أبيه، لأنه توفي والده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان صغيرا، نعم. وأخوه عبد الرحمن الذي يكنى عبد الله بن مسعود بأبي عبد الرحمن، عبد الرحمن أكبر من أبي عبيدة، عبد الرحمن أكبر من أبي عبيدة. حتى عبد الرحمن اختلف هل سمع من أبيه أو لا، والأقرب أنه سمع بعض الأحاديث، هذا الأقرب، بخلاف أبو عبيدة فإنه لم يسمع من أبيه. نعم. وأبو عبيدة أشهر من أخيه عبد الرحمن، أبو عبيدة أشهر من أخيه عبد الرحمن. وقد ذكر الإمام أحمد أنهم كانوا يفضلون أبو عبيدة على عبد الرحمن. نعم. وأبو عبيدة ثقة خرج له الجماعة كما تقدم، ولكن نقل الترمذي عن البخاري في العلل الكبير أنه قال عن أبي عبيدة كثير الغلط، أنه قال عن أبي عبيدة كثير الغلط. نعم. ويبدو أن هذه العبارة من قبيل الجرح النسبي وليست على إطلاقها، لأن أبو عبيدة ثقة، ونفس البخاري احتج به في الصحيح، نفس البخاري احتج به في الصحيح ومسلم وأصحاب السنن، ولا نعلم أحد تكلم فيه غير ما جاء في هذه العبارة عن البخاري. فيبدو أن البخاري والله أعلم يعني حديث واحد أخطأ فيه، نعم، أو شيء من هذا، نعم، شيء نسبي. نعم. قال عن أبي موسى، وأبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. نعم. ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه، وقد مر علينا من قبل هذا الحديث. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل من سعة رحمته وكرمه جل وعلا وعفو عن عباده سبحانه وتعالى، وأنه هو التواب الذي يتوب عن عباده جل وعلا، أنه يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار جل وعلا حتى يتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت هنا باب التوبة يكون قد أغلق. نعم. فهذا في سعة رحمة الله جل وعلا، وأنه جل وعلا واسع الرحمة وكثير التوبة سبحانه وتعالى عن عباده، هو التواب وهو العفو وهو الغفور جل وعلا. نعم. وفي هذا الحث والترغيب بالتوبة، ولذلك التوبة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولذلك يعني القصة الثابتة في الصحيح أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح الإنسان الذي ضيع دابته وأضل راحلته حتى يئس منها، ثم ما شعر إلا وهي واقفة عند رأسه عندما يئس وجلس تحت ظل شجرة ينتظر رحمة الله، ما شعر إلا والدابة فوق رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل يفرح أشد وأكثر بتوبة عبد من هذا الذي ضيع راحلته. نعم. فهذا فيه الحث والترغيب بالتوبة، وأن التوبة من أفضل الأعمال، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام يستغفر اليوم أكثر من 100 مرة، جاء في رواية 70 مرة أو أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر بن خزيمة: لم يقل طبعا في بعض طبعات المخزومي، وهذا غلط، وإنما المخومي، نعم، وهو محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: لم يقل المخومي بالنهار. نعم. نعم، يعني كلمة بالنهار يبدو توضيح من ابن خزيمة، يعني بالنهار شرح. قال: قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة. هذا يبدو أنه جزء من الصحيح. نعم، هو دائما كثير ما يحيل على كتبه أو من المسند الكبير، كتاب الكبير. قال: فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر، أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، أي قبل أن يأتي النهار يرفع عمل الليل، وعندما يأتي النهار وينتهي قبل أن يبدأ الليل يرفع عمل النهار، وهكذا. نعم. فيرفع عمل الليل قبل النهار والنهار قبل الليل. نعم. وهذا فيه نعم قيام الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى وعلمه واطلاعه جل وعلا. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: أخبرنا ابن معاوية الضرير وابو معاوية تقدم لنا ثقة حافظ توفي عام 95 وحافظ بالذات طبعا لحديث الأعمش على تفصيل في حديثه. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهوان عن عمرو بن موة تقدم المغادي الجملي وهو ثقة جليل عابد عن أبي عبيد عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذا نقص في حق الله عز وجل، فربنا عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا. نعم، وكما قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة كما تعلمون مقدمات النوم، وهذا لكمال قيوميته جل وعلا. قال ولكن يخفض القسط ويرفعه. نعم، القسط هو الميزان، وسمي الميزان قسط أي عدل لأنه به توزن الأمور. نعم، فرحمك الله الميزان بيد الله جل وعلا. نعم، وأيضا يعني قيل في معنى ذلك أن لا شك نواصي العباد بيد الله، يرفع من يشاء جل وعلا يخفض من يشاء، يرفع من استقام على طاعته يرفع جل وعلا، ومن أعرض عن ذكره ولم يتبع أوامر نبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يخفض من مكانته سبحانه وتعالى. نعم، وقيل يخفض القسط أي الرزق، قيل القسط هنا الرزق أي بعضهم يبسط له الرزق وبعض يقتر عليه الرزق. نعم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور جل وعلا، حجاب الله سبحانه وتعالى هو النور. نعم، وتقدم لنا هذا الكلام على ذلك، لو كشف هذا الحجاب لاحق السبحات وجهه بهاؤه وجلاله جل وعلا وأنواره سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الله، كمل هذا يا أبو أحمد عليكم السلام، بقي هذا الإسناد محمد بن عبد الله المخرمي تقدم قال حدثنا وهب بن جرير، كل هؤلاء تقدموا. قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مروة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، أي أربع كلمات، وجاء في الرواية خمس، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهذا الإسناد صحيح تقدم. نعم، فيسمعه فيضحك عنده بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لجرير، وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغت أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش في هذا الإسناد الحديث بتمامه. حدثنا بندار في عقب خبره قال حدثنا يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. فقال أبو موسى في عقب خبره قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا أبو موسى في عقب حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو المساور قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. كذا حدثنا به أبو موسى قال بنحوه. قال أبو بكر الجواد قد يأثر في بعض الأوقات، وهما يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقمة. وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. والإسنادان ثابتان صحيحان، منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهم ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب إمساك الله جل وعلا للسماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يضع السماوات والأرض على أصابعه سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والله جل وعلا قد ذكر في كتابه العظيم إمساك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فذكر جل وعلا في كتابه إمساكه للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا في حديث عبيدة بن عمرو السلماني وحديث علقمة بن قيس النخعي كلاهما عن عبد الله بن مسعود أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، وسوف يأتي أن الحديث في الصحيحين. وجاء كذلك أيضا ذكر إثبات الأصابع في أحاديث أخرى، ومن ذلك حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد خرجه مسلم في صحيحه. وسوف يأتينا أيضا حديث النواس بن سمعان الكلابي، سوف يذكره المصنف بعد ذلك فيما يتعلق بإثبات الأصابع لله جل وعلا. فهذه النصوص تثبت أن لله سبحانه وتعالى أصابع جل وعلا، وأن هذه الأصابع تليق به سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله عز وجل يمسك القلوب أو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وجاء بأن يقلبها كيف يشاء جل وعلا. فهذه النصوص وغيرها فيما يتعلق بإثبات الأصابع لله عز وجل لا شك أنها حق، وأن الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث لا شك أن الواجب هو إثباتها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز تأول هذه النصوص. وهناك ممن لم يثبت ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحجة أن اليهودي هو الذي ذكر ذلك، وأن هذا أي إثبات الأصابع من عقائد اليهود لا من عقائد المسلمين، لأنه في حديث عبد الله بن مسعود أن هذا الحضر هذا اليهودي قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، فقال إن هذا كلام اليهودي وبالتالي ليس فيه حجة، فأقول لا شك أن هذا الكلام باطل وغير صحيح. فإذا كان هذا كلام اليهودي فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أقره وصدقه، وسوف يأتينا في رواية فضيل بن عياض ورواية كذلك أيضا غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا لقول الحضر أو لقول الحبر، يقال الحضر والحبر يعني بمعنى العالم، فضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله وأقره على ذلك، ولو كان هذا ليس من عقيدة المسلمين لما أقره عليه الصلاة والسلام، بل كان أنكر عليه ما قال، كيف يقر ويسكت الرسول عليه الصلاة والسلام على كلام غير صحيح، هذا اليهودي قال كذا وكذا، فلو كان هذا الكلام غير صحيح لأنكر عليه الصلاة والسلام ولما أقر هذا الكلام. ثم إذا كان هنا هذا من كلام اليهودي نعم، فعندنا حديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا، هذا إما لفظ حديث عبد الله بن عمرو أو لفظ الحديث النواس بن سمعان الكلابي نعم. فهذا الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم ويثبت فيه الأصابع لله عز وجل، وأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع جل وعلا، وأنه يقلبها جل وعلا كيف يشاء سبحانه وتعالى، فهي بين أصبعين من أصابعه جل وعلا. فما هو الواجب تجاه هذا الحديث الذي أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لربه ونسبها لخالقه ومولاه جل وعلا؟ لا شك أن المسلم المؤمن عليه أن يستسلم وأن ينقاد، والإسلام إنما هو استسلام وانقياد لله سبحانه وتعالى، ولذلك من شروط لا إله إلا الله التصديق والقبول، يصدق الإنسان بكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقبل، يعني قد يصدق ولا يقبل، لا يعمل، لا يلتزم، لا يقر بما جاء في الكتاب والسنة، فلا بد من التصديق والقبول، يقبل ويعمل، يقبل التصديق ضد الإنكار وضد الكذب، والقبول ضد المنافي لذلك وهو عدم القبول، ما يقبل ما يعمل بهذه النصوص، مثل إنسان يقول الإسلام حق وأنا مسلم وهو لا يعمل بشيء من أحكام الإسلام، فهذا ليس بمسلم بل هذا كافر. فلا شك أن موقف المسلم تجاه هذا النص وغير من النصوص هو أنه يجب أن يتلقى هذا بالقبول وبالتسليم وبالتصديق، لأنه جاء عن رسول رب العالمين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه العقيدة ظاهرة وهذه المسألة واضحة، فلا مجال للإنكار أو لا مجال لتأول هذه النصوص، فهذه النصوص كثيرة في إثبات الأصابع لله عز وجل، وسوف يأتي بإذن الله أن الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد برد أنامل ربه سبحانه وتعالى عندما وضع جل وعلا يده على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد برد أنامل يده أو برد أنامل أنامل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستسلم وأن ننقاد وأن نقبل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك كل ما جاء به فهو حق على العين وعلى الرأس، فلا مجال للإنكار والتأويلات الفاسدة ورد هذه النصوص. يا سبحان الله، أن الذي يرد النصوص هو أعلم أم الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا كلام الرسول الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتى به عن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول لي يد ولي أصابع، ويأتي عبد من عباد الله وبني آدم من الناس يقول لا، ليس لله أصابع ولا يد، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم أن ينقاد وأن يستسلم وأن يقبل كل ما جاء عن الله، ولكن لا شك أن كل صفات الله تليق بالله ولا تشبه شيء من صفات خلقه سبحانه وتعالى. فما بوب عليه المصنف ظاهر نعم وبين وواضح. ثم قال جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ ليس لله سمي. قال وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف أو عن أن يصف الخالق البارئ، أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته سبحانه وتعالى. ما يمكن كما تقدم للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقر الباطل وأن ينسب الباطل لله سبحانه وتعالى وهو يسكت عن ذلك، ما يمكن. ولا يخفى أن السنة على ثلاثة أقسام، إما قولية والمقصود بذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما تكلم به، وإما فعلية والمقصود بذلك أفعاله عليه الصلاة والسلام من صفة الصلاة وصفة الطهارة وصفة الحج وما شبه ذلك، وإما تقريرية وهو أن يفعل أو يقال بحضرة شيء ويقر ذلك ولا ينكر هذا الشيء. وكان الصحابة يستدلون على صحة الشيء وكون هذا الشيء حق وصواب بفعلهم له وإقرار الله جل وعلا لذلك، وإلا كان أنزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر هذا الشيء. ولذلك ثبت في البخاري أن أسماء قال ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، وكما قال أيضا بعض الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، نعم. فهم استدلوا بذلك على إقرار الله عز وجل لهذا الشيء، وإلا كان أنزل على رسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الأمر لا يجوز أو غير صحيح وما شابه ذلك. قال فيسمعه فيضحك، يضحك عند ذكر ذلك، يا سبحان الله، هل يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ويفرح بما يسمع ويقر ما يسمع ويكون هذا كله باطل؟ معاذ الله، هذا طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا مؤمنا يسمع الباطل يضحك، هذا مشارك الباطل، هذا يكون قد شارك هذا الشخص في باطله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. فأمر الله عز وجل عند سماع الباطل أن الإنسان لا يجلس، إما أن ينكر وإما أن يفارق هذا المجلس، وإلا يكون مثل المتكلم بهذا الباطل لأنه قوى. فكيف إذا كان هناك تصديق وضحك فرح بما قيل؟ فلا شك أن هذا أشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضحك وصدق كلام هذا الحبر فهذا دليل على أن كلام هذا الحبر حق، ولا لا شك اليهود عندهم من الباطل والأكاذيب الشيء الكثير والمعلوم، هذا لا يخفى. لكن أيضا هناك من الأشياء التي عندهم هي حق، ومن ذلك ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة الذي رواه البخاري، نعم، إما يعني على خلاف المعلق والموصول، نعم، فعندما قال الشيطان لأبي هريرة سوف أعلمك شيء إذا قرأت لا يزل عليك من الله يحافظ ولا يقربك شيطان. فعلمه بآية الكرسي فأخبر أبو هريرة الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال صدقك وهو كذوب. فالشيطان صدق هنا والأصل أنه كذوب، لكن الحق حق والباطل باطل، فبين عليه الصلاة والسلام أن كلام الشيطان من حق، نعم صواب، نعم وهو كذاب ويأتي بالأباطيل، لكن هذا الشيء اللي علم أبو هريرة صحيح. نعم. ثم قال ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه. يعني المصنف رحمه الله كما تقدم ينكر من يقول أن هذا كلام اليهودي وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وافقه على ما قال، لو كان ما وافق كان غضب وأنكر، ما كان يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام تصديقا وتعجبا لقائله. نعم. قال لا يصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة وهو أنه يقول الباطل يضحك والعياذ بالله، معاذ الله، لا يصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته ولا شك. نعم. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنبي، أبو موسى الزمن، نعم وهو ثقة حافظ مفتن في عام 52 و200 خرج له الجماعة، وهو مع محمد بن بشار كفر سيرهان، يعني كلاهما في وقت واحد وطبقة واحدة وبلد واحد وهي البصرة ومكثرون الحديث، وقد توفي في سنة واحدة رحمة الله عليهما. نعم. ومحمد بن مثنى توفي بعد محمد بن بشار. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير الكوفي، توفي عام 95 و100 قد خرج له الجماعة، وتقدم أن في حديثه تفصيل. قسمنا نعم قسمت شيوخه من حيث ضبط عنهم وعدم ضبطه 3 أقسام. القسم الأول ما رواه عن الأعمش فهو ضابط لحديثه من أثبت الناس في الأعمش، ثم شيوخ الذين تكلم في روايتي عنهم، نعم ومنه عبيد الله بن عمر وهشام بن عروة وغيرهم، بالذات عبيد الله بن عمر رواية محمد بن خازم فيها نظر عنه كما تقدم لنا. نعم. والقسم الثالث اللي ما تكلم يعني بكلام خاص، وإلا الحفاظ استثنوا من حديث أبي معاوية رواية عن الأعمش، نعم لكن يعني هناك من فصل وبالذات نص على شيوخ معينين، وتقدم ذكر هؤلاء الشيوخ فيما سبق. قال حدثنا الأعمش، وهنا عن الأعمش وهو من أثبت الناس فيه كما تقدم، سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأسد الكاهن الكوفي أبو محمد، وهو ثقة حافظ مكثر من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 48 و100 خرج له الجماعة. قال وحدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري، يوسف بن موسى وهو القطان وأظنه بصريا، نعم. ويوسف بن موسى خرج له البخاري وهو صدوق. قال حدثنا ابو معاوية وجرير، جرير هو بن عبد الحميد الضبي وأصله خوفيا، نعم. وجرير توفي عام 88 و100 وقد خرج له الجماعة. وجرير إن إذا روى من كتابه وهو من أحفظ وأثبت أو من أثبت الناس إن كتابه مضبوط أو ضابط لكتابه، نعم. وإذا روى من حفظه فهو دون ذلك، نعم. لكن الذي يظهر أنه لا يحدث في الغالب إلا ما كان من كتابه، نعم. وترى مسألة رواية من الكتاب هذه فيها تفصيل، يعني أحيانا يروي من كتابه، يروي أحيانا من كتابه الذي سمعه على شيخه وقابله على نسخة شيخه، هذا الدرجة الأولى. وأحيانا قد تذهب كتبه فيعيد نسخها، فيعيد نسخ هذه الكتب، نعم. هذا أيضا قسم، هذا يحصل بعض المحدثين، وجرير أيضا ذكر عنه شيء من ذلك، والقسم الثالث أن يروي من كتب الناس. القسم الثالث أن يروي من كتب الناس، فإن روى من كتب الناس فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وهو فيه تفصيل أيضا، هذا فيه تفصيل، يروي من كتب الناس إما أن يكون هؤلاء قد شاركوه في الرواية عن هذا الشيخ ويكون في الأصل الكتاب واحد، أو يكون ما شاركهم ويروي عنهم، فهذه المسألة فيها تفصيل، كلام مطول، المسألة يعني ليست نعم يعني بالسهلة، فيها بعض الصعوبة، فيها بعض التفصيل، لأن هناك من كبار أهل العلم من وصف بأنه يروي من كتب الناس مثل ابن جريج وهو حافظ مقدم في الحفظ، وهناك من وصف بأنه يروي من كتب الناس وفيه بعض الشيء مثل نعم فيه بعض الشيء، ويعني يعني طبعا البزار وصف بهذا وغير. الآن أنا يعني أردت أن أقول شخص لكن ما جاء على بالي الآن، نعم فأقول بزار وصف بأنه أيضا يروي من كتب الناس، نعم فأقول مسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها، مسألة فيها تفصيل، نعم. وتقدم ذكر شيء من هذا فيما سبق، تقدم ذكر شيء من هذا فيما سبق، نعم. وعندما أيضا يروي من كتابه هل هو بنفسه يرجع الكتاب ولا يقرأ عليه، أيضا هذا فيه تفصيل آخر، هل هو بنفسه ولا يقرأ عليه هذا الكتاب، في فوق أنه يقرأ كتابه بنفسه بين أن يقرأ عليه، لأن قد يكون القارئ كما تقدم ليس بالمتقن، نعم. فالمسألة فيها تفصيل، ذكرت أنا بعض التفصيل فيما سبق، ولعل يأتينا وقت آخر ويتذكر المسألة بأكملها، نعم. قال وحدثنا سلم بن جنادة، وسلم بن جنادة هو السوائي العامري أبو السائب الكوفي، وسلم ثقة، سلم ثقة توفي عام 54 و200. قال حدثنا أبو معاوية تقدم عن الأعمش عن إبراهيم، الأعمش تقدم إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، نعم مشهور بالفقه، نعم وقد خرج له الجماعة وتوفي عام 96، نعم. ويعني تجد في كتب العلم يقولون هذا ذهب إليه إبراهيم وقال إبراهيم كذا وكذا، في الغالب هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، نعم. وهناك من يشاركه في الاسم وفي الطبقة وهو إبراهيم بن يزيد التيمي، كلاهما في بلد واحد وفي وقت واحد، وقيل الحجاج عفوا نعم الحجاج أمر عاملة أن يأتي بإبراهيم بن يزيد، قيل عندنا اثنين النخعي والتيمي، قال هاتوا الاثنين أو أمر بإحضار الاثنين، فاختفى إبراهيم بن يزيد النخعي ولم يخرج حتى توفي الحجاج أو حتى مات الحجاج وهلك، نعم. وإبراهيم بن يزيد النخعي أخذ، إبراهيم بن يزيد التيمي أخذ ووضع في السجن، وإبراهيم بن يزيد التيمي أيضا ثقة جليل، لكن إبراهيم بن يزيد التيمي موصوب بالعبادة أكثر، والنخعي مشهور بالفقه. قال عن علقمة وهو بن قيس، علقمة هو بن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو ثقة جليل يكنى بأبي شبل، كان من أهل العلم والفضل وقراء القرآن في زمانه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه كل ما أقرأ أنا يقرأ علقمة، يعني نفس اللي عندي عند علقمة، كان من أجل تلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة بن قيس النخعي أبو شبل من أجل تلاميذ عبد الله بن مسعود، وقد أثنى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من أثبت الناس وأصحهم في الرواية عنه، نعم. وهو من أجل تلاميذه كما تقدم، نعم. وعلقمة في بعد 60 أو 70 على خلاف في ذلك، وقد خرج له الجماعة عن عبد الله هو بن مسعود، إذا روى علقمة عن عبد الله وأطلق فهو بن مسعود رضي الله عنه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، نعم، وهذا جاء بأنه يهودي وجاء بأنه حبر من أحبارهم، نعم. فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع، طبعا أصبع هذه قيل فيها 10 لغات، نعم. قال والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال الحبر وموافقة لما قال. قال فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها تعظيم لله وأن العباد ما قدروا قدر الله جل وعلا، أن كثيرا من العباد لم يعظموا الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى ولم يعرفوه جل وعلا حق معرفته سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفوه كلهم وعلموا عظمته جل وعلا لا انقادوا لأوامره واتبعوا أوامره جل وعلا وتركوا ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم، خرج هذا الحديث الشيخان من حديث الأعمش. نعم قال وحدثنا أبو موسى وهو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن البصري تقدم. قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو القطان البصري، يحيى بن سعيد هو القطان البصري وهو ثقة من كبار الأئمة من كبار الحفاظ، ثقة من كبار الحفاظ في زمانه في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. ويحيى يتميز أنه إذا حمل عن شيخه أنه لا يحمل ما صرح فيه بالتحديث، هذا الأصل، لأنه حتى أيضا في شيوخه، نعم عفوا في شيوخه، شيوخه هو مثل شيخ شعبة، فعن شيخ شعبة لا يحمل ممن روى عنهم ممن وصفوا بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. فذكر أن يحيى بن سعيد مثله، ذكر هذا الإسماعيلي فيما ذكره ابن حجر عنه. نعم وأيضا في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده. نعم فالذي يروي عنه هذا غالبا يكون مقبول الحديث. قال وحدثنا محمد بن بشار وهو العبدي البصري الملقب ببندار وهو ثقة حافظ توفي عام 252 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان وهو بن سعيد، سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله الإمام من كبار أهل العلم في زمانه، وتوفي عام 61 و100 وهو مع شعبة من الحجاج أقران، شعبة في عام 60 و100 وسفيان 61 و100. كيف؟ لا هذا سفيان الثوري، هذا سفيان بن سعيد الثوري. يحيى بن سعيد إذا روى عن سفيان وأطلق فلا شك أنه الثوري، نعم لأنه مختص بالثوري روايه عن الثوري أكثر، وأما بن عيينة فتقريبا هو مع القطان أقران لكن بن عيينة أكبر، نعم لكن إذا أطلق سفيان فهو الثوري. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي وهو ثقة ثبت توفي عام 32 و100 وقد خرج له الجماعة. نعم قال وسليمان أي الأعمش تقدم، الأعمش كثيرا ما يذكر بلقبه الأعمش ويذكر أحيانا باسم سليمان. قال عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، عبيدة هذا بن عمرو، عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي وهو من كبار التابعين ومن أهل العلم، حتى أن كان شريح القاضي أحيانا يسأل عبيدة، وذكر أن من أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ذكر أن هذا من أصح الأسانيد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن عبد الله وهو بن مسعود قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ويقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. نعم وهذه الرواية أيضا صحيحة وهي في الصحيحين. هذه الرواية أيضا صحيحة وهي في الصحيحين. نعم. وطبعا الأعمش له إسنادان في هذا الحديث. الأعمش مرة روى عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ومرة أخرى رواه عن إبراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وكلا الإسنادين في البخاري ومسلم، وكلاهما صحيح وقد صححهم البخاري ومسلم. وسوف يأتينا كلام ابن خزيمة رحمه الله أنه يرى أن القطان وهم في هذا الخبر، وأن الأعمش إنما رواه عن إبراهيم عن علقمة ولم يروه عن إبراهيم عن عبيدة. نعم، ابن خزيمة يرى ذلك، والصواب هو أن الأعمش رواه عن إبراهيم عن علقمة وعن عبيدة كلاهما. نعم، وهذا اختيار البخاري ومسلم كما ذكر ذلك ابن حجر، لأن البخاري ومسلم قد خرج كلا الإسنادين في صحيحيهما. نعم، والأعمش ثقة حافظ واسع رواية. نعم، قال نعم حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم البصري، أو يحيى بن حكيم المقوم البصري وهو ثقة حافظ وفي بعد 50 و200 تقدم لنا. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، قال حدثنا المنصور وهو ابن المعتمر وسليمان الأعمش بهذا الإسناد الحديث بتمامه. نعم، وهذا إسناد صحيح أيضا. قال حدثنا ابن دار في عقيب خبره قال حدثنا يحيى. نعم، قال حدثنا فضيل بن عياض. يحيى هذا هو بن سعيد القطان، رواه كذلك أيضا عن فضيل بن عياض، وفضيل بن عياض هو التميمي نزيل مكة، وهو أبو عياض أبو داود عفوا فضيل بن عياض أبو داود، وهو من أجلة السلف، هو من يعني طبقة أتباع التابعين. نعم، توفي عام 87 و100، وهو من أجلة أهل العلم، وكان مشهورا بالعبادة، كان مشهورا بالعبادة، وله قصص وحكايات مشهورة. نعم، قال طبعا نعم فضيل بن عياض روال الجماعة. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر. نعم، فضيل بن عياض روال الجماعة إلا بن ماجه، روال الجماعة إلا بن ماجه. نعم، فيما ذكره هنا المحقق استثنى بن ماجه. نعم، قال عن منصور. نعم، طبعا فضيل بن عياض كما ذكرت مشهور، ولكن روايته في الكتب يعني ليست بالكثيرة، يعني لا يقارن بمثلا سفيان بن عيينة، ولا يقارن مثلا بشعب بن الحجاج أو يحيى بن سعيد القطان، أو نعم أو مثلا سفيان ثوري، هؤلاء أكثر حديثه. نعم، يبدو اشتغاله في العبادة رحمه الله. نعم، قال عن منصور بن المعتم عن إبراهيم عن عبيده وهو بن عمه السلمان عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، فقال أبو موسى في عقب خبره، أبو موسى الزمن محمد بن المثنى، قال قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيد عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وهذا في البخاري، هذا في البخاري. نعم، وفي مسلم، في البخاري ومسلم، ضحك تعجبا وتصديقا لكلام هذا اليهودي. نعم، وهذا الإسناد أيضا صحيح. قال حدثنا أبو موسى الزمن، أبو موسى هو الزمن محمد المثنى، في عقب حديث أبي سعيد قال حدثنا أبو المساوب وهو الفضل بن المساوب البصري. نعم، لا بأس به. نعم، ذكر ابن حجر أنه صدوق. نعم، صدوق ربما وهم. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة جليل فاضل. نعم، إذا حدث من كتابه فهو أوثق مما لو حدث من حفظه، ولا يخفى أن الأصل أن الكتاب أتقن وأوثق. نعم، وأما الحفظ يخون الإنسان في بعض الأحيان. نعم، فأبو عوانة ثقة ثبت، وبالذات إذا حدث من كتابه وحديث مشهور وكثير. نعم، قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، طبعا تقدم لنا أن إبراهيم رواه عن علقمة ورواه عن عبيدة. نعم، فالأعمش رواه عن إبراهيم بكلا الإسنادين. نعم، بخلاف منصور بن المعتمد. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه كذا، حدثنا به أبو موسى قال بنحوه. قال أبو بكر أي بن خزيمة: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار. نعم. فقال عن عبيد عن عبد الله: وإنما هو عن علقمة، وإنما هو عن علقمة. وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله، والإسنادان ثابتان صحيحا. طبعا ابن خزيمة يرى أن الصواب في حديث الأعمش إنما هو عن إبراهيم عن علقمة، وليس أيضا عن إبراهيم عن عبيد. وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله. ثم قالوا الإسنادان صحيحان، أي الحديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وحديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فيرى أن الأعمش إنما له إسناد واحد، ويرى أن يحيى بن سعيد القطان وهم، والصواب لا، صواب أن له إسناده. الأعمش رواه مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ورواه مرة أخرى عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. نعم. والشيخان قد خرج كلا الإسنادين عن الأعمش، خرج كلا الإسنادين عن الأعمش، ولم يذكر ابن خزيمة دليلا على أن يحيى بن سعيد القطان وهم. ويحيى بن سعيد من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ، جبل من جبال الحفظ، فهو قد يعني رواه بكلا الإسنادين، فلا شك أن روايته صحيحة، ولم يذكر ابن خزيمة رحمه الله دليلا على أنه أخطأ. نعم. وكذلك أيضا الشيخان قد روي الحديث نعم بكلا الطريقين، فهذا مصير منهما إلى صحته عن الأعمش بكلا الطريقين. نعم. ثم قال: غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. وهذا الأخير اللي قاله ابن خزيمة لا شك أنه حق. نعم. فإبراهيم طبعا ما أدرك عبد الله بن مسعود، وإنما أدرك أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. فأحيانا يسمع الخبر من أكثر من شخص عن عبد الله بن مسعود، ولذلك أيضا هو قد قال، إذا قلت قال عبد الله فهو عن أكثر من واحد عن عبد الله، وإذا سميت فهو الذي سميته. ومعنى هذا أن مرسلات إبراهيم النقعي عن عبد الله بن مسعود صحيحة، مرسلات إبراهيم النقعي عن عبد الله بن مسعود صحيحة. طبعا مرسلات إبراهيم فيها خلاف على ثلاثة أقوال: قول أنها كلها غير صحيحة، وهذا غير صحيح، وقول أنها كلها صحيحة، وهذا أيضا فيه نظر، والقول الآخر مرسلات عن عبد الله بن مسعود هي الصحيحة فقط. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد قال، إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله، وأصحاب عبد الله الذين أدركهم إبراهيم النخعي وروى عنهم هم كلهم ثقات، هم كلهم ثقات. نعم. إما أن يروي عن علقمة، أو يروي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود، نعم، أو يعني عن عبيدة بن عمرو السلماني، كل هؤلاء من كبار الأصحاب عبد الله بن مسعود ومن ثقاتهم وأجلائهم. نعم. فهو نعم إذا روى عن عبد الله فهو كما ذكر، هذا الشيء الذي ذكره رواه الطحاوي عنه، قال فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم. فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم. وإذا سميت فهو الذي سميت، فهنا روى هذا الخبر عن شخصين عن عبد الله بن مسعود. ثم قال: حدثنا يوسف بن موسى، وتقدم هو القطان، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وتقدم أيضا لنا فيما سبق. نعم. قال عن إبراهيم عن عبيده السلماني، عبيده هو بن عمرو السلماني، عن عبد الله قال جاء حبر من اليهود. نعم. فهذا يفيد أن الذي جاء هو شخص من علمائهم، نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق كلها على أصبع نعم ثم يهزهن جل وعلا ثم يقول أنا الملك أنا الملك سبحانه وتعالى قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له نعم صدق ما قاله هذا الحفظ نعم عن الله سبحانه وتعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى نعم ولعل نقف عند هنا نعم